والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: زكاة الفوائد. ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. زكاة المعدن. وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل. فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مسائل أيضا ذكرها المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله في باب الزكاة. المسألة الأولى مسألة زكاة الفوائد، والمراد بالفوائد ليست هي الفوائد البنكية المعروفة عند الناس اليوم. المراد بالفوائد أي المال الذي يستفيده بعد أن ملك النصاب. فهذا رجل عنده نصاب، ولنقل إن نصاب 1000 دينار. 1000 دينار إذا ملكها من أول من يوم في يوم من أيام العام، ثم صار يستفيد أموالا، وهذه الأموال ليست نتاجا ولا ربحا. شو معنى ليست نتاجا؟ ليست نتاجا يعني ليست نتاج بهيمة الأنعام، ليست أولاد أمهات، ولا كذلك إيش؟ ولا كذلك أرباح تجارية. هذا يسمى مال مستفاد. في هذه الحال هذه الأموال كيف يزكي عنها؟ الأصل أن كل فائدة استفادها بعد النصاب يشترط لها حول استقلالا، ولكن هذا قد يعسر، والأيسر أن يتبعه في الحول، أن يتبع النصاب في الحول، بمعنى إذا جاء حول الأولى حول النصاب الأولى زكى عن الكل، حتى ولو استفاد مال أمس سيزكي عن الكل، حتى ولو كان آخر مال استفاده قبل 24 ساعة. هذا هو الأيسر. وهكذا يوجه القول إلى من لهم رواتب شهريات يستفيدون أموالا كل شهر. بعض الناس يصرف ما يصرفه ولكن يبقى له شيء من الراتب فيضمه إلى ما عنده، كل شهر يضم نسبة، تارة 100 وتارة 200 وهكذا. هذه الأموال التي يستفيدها يضمها لأي شيء؟ إلى الأصل الذي عنده. فإذا جاء حول الأولى أخرج عن الكل. قال: ومن ورث عرضا أو وهب له. المراد بالعرض أي العرض التجاري، والمشهور من مذهب مالك أن العرض التجاري إذا وهب أو انتقل عن طريق الإرث فإنه لا يزكي عنه أي عن قيمته، لأن العروض التجارية اشترط المالكية ألا يكون قد دخل ألا تكون دخلت في ملكه هبة أو إرثا أو مقايضة كذلك. يعني لو أبدل سلعة بسلعة عندهم لا زكاة. الزكاة فيما لو اكتسب، فيما لو اشتراها بدراهم ثم عرضها للبيع من أجل الاتجار كذلك، من أجل الربح. هذا هو الذي فيه زكاة. يقول: ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. طيب، ولكن كما قلنا هذا المال المستفاد إذا قلنا يستقبل كل زيادة حولا قد يشق عليه، ولا ما يشق عليه؟ قد يشق عليه. في هذه الحال ماذا يصنع؟ يخرج الزكاة إذا حال حول الأصل الأول الذي عنده. طيب لو قال قائل: هذا المال المستفاد هل يشترط أن يبلغ النصاب؟ نقول: لا، ما دام النصاب عنده الآن ليس سمي مستفادا لأنه زائد على النصاب. فمثلا لو كان عنده 1000 دينار في شهر محرم وفي شهر صفر صارت 1100، في شهر ربيع الأول صارت 1500، وربيع الثاني صارت 1700، فلم يأتي محرم الذي بعده إلا وصارت 3000. أفتنا يعزرك الله، كان عندها 1000، فلا حال الحول عليها حتى صار 3000، كان 1000000 عنده صار 3 ملايين، يخرج عن الكل. طيب، على رأي المؤلف وطائفة من أهل العلم، الزيادات التي استفادها كل شهر، شهر 100 وشهر، إيش يقولون؟ يقولون كل زيادة هذه لها حول وحدها، وعليه سوف يخرج الزكاة كل شهر، وهذا قد يعسر عليه لأنه يحتاج يعمل جدول، صحيح ولا؟ فنقول يخرج الزكاة إذا حال حول الأصل الأول، الألف الأولى، ويكون بذلك قد سلك الأيسر والأفضل. أما سلوك الأيسر فظاهر أنه قد يشق عليه كل زيادة عن كل شهر يجعل لها سنة، قد يختلف الحساب. الأمر الثاني أنه يكون قد قدم زكاة المال المستفاد عن وقتها، وتقديم الزكاة عن وقتها كما تقدم لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة 2 سنين فلا حرج. ثم قال زكاة المعدن. المعدن، ما هو المعدن؟ المعدن أولا في تعريفه اختلف العلماء، اختلفوا في تعيينه وفي كيفية الزكاة منه. فالمشهور من مذهب الإمام مالك والشافعي أن المعدن هو الذهب والفضة، وهو ما يستخرج من الأرض. الأرض فيها أراضي فيها ذهب، الذهب والفضة من أين يستخرجان؟ من الأرض. فالمشهور عن المالكية والشافعية أن المعدن هو الذهب والفضة، وأنه تجب فيهما الزكاة ربع العشر. وقد قال بعض المالكية أنه لا بد من تنقيته من الشوائب أولا، يعني من كل ما هو ملتصق به من تراب، كل ما هو زايد يخرج ربع العشر، ولا يشترط مضي الحول إذا حصل منه نصابا. إذا حصل منه نصابا، إذا مثلا استخرج من الأرض 85 غرام، كم ربع العشر؟ 2.5، 100 غرام، 2.5 كيلو، 2.5، وهكذا ربع العشر. الفضة إذا بلغت 200 درهم، يعني إيش؟ 5 أواقٍ، يعني كم بالغرام؟ تقريبا 600 غرام، تقريبا 600 غرام. هذا هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية. طيب، وقال بعض العلماء وهو قول الحنابلة أن المعدن هو كل ما له قيمة يستخرج من الأرض، واشترطوا أن يكون متولدا فيها، هذا شرط، يكون متولد فيها، ما طارئ عليها طروءا بل متولد، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد، وسواء كان جامدا أم مائعا، حتى الجوامد. هذا فيه الزكاة. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع من بلال بن الحارث الصدقة من معادن القبلية، والقبلية مكان قرب ساحل البحر في الجزيرة العربية. اقتطع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعادن، وكان بلال بن الحارث هو القائم عليها، منه الصدقة. الحنفية أصحاب أبي حنيفة يرون أن المعادن كلها يجب فيها الركاز، يعني الخمس. والركاز ما هو؟ الركاز المال المدفون المضروب عليه بعلامة الجاهلية، مال مدفون موجود، إذا وجد الإنسان مالا كنز، يعني من دفن الجاهلية هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، خمسه يخرج. خلي بالك، لأنه يأخذ حكم ماذا؟ يأخذ حكم الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المعادن كلها يجب فيها الخمس، ولكن الجمهور على خلاف هذا. الجمهور أن الخمس لا يجب إلا في الركاز، لا يجب في المعادن. الركاز يعني الكنوز. طيب، أما المعادن فهذه تجب فيها الزكاة. ومما تتميز به الزكاة في المعادن أنه لا يشترط لها الحول، يعني اليوم خرج ما يبلغ النصاب، اليوم يخرج الزكاة. وهذا قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا: لأن هذا خارج من الأرض، يشبه الزرع والحرث، وقد قال تعالى في ذلك: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا شبيه بالحرث والزرع، فيخرج حقه اليوم، يعني يوم استخراجه. لكن يبقى النظر في الكمية، هل إذا قسناه على الحرث نقيسه على الحرث في الزمن فقط، في زمن الزكاة، أم في الزمن والقيمة؟ فهمتم ولا ما هو مفهوم؟ يعني الآن قلنا، الآن هو مقيس على الحرث في الزمن. الحرث إذا حصدت اليوم تخرج، يعني يوم الحصاد، المقصود بيوم الحصاد يعني من حين يهيئ للحصاد والتوزيع. الكمية الآن، الحرث كم فيه؟ كم فيه؟ العشر أو نصف العشر. العشر إذا كان بعلي، لقوله عليه الصلاة والسلام: فيما ساقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. النضح يعني الصنطجات والمكان المراد اللي بكلفه. ولكن الحرث له نصاب. ايش نصابه؟ خمسة أوسق. والخمسة أوسق ها كثير ولا؟ 600 وكم؟ 612 كيلو. 612 كيلو. فهل نقول بالنسبة للذهب ونخرج العشر أو نصف العشر وننتظر حتى نجمع 612 كيلو ذهب؟ نفس الشيء، نفس الشيء. 612 كيلو في كل حرث. هذه جعلها قاعدة عندك في الزيتون واللفت والبطاطا وكل ما يخرج من الأرض. لكن ما يكون زيتا احنا قدرناها مع الإخوة، إذا عصر 10 دقائق فتسع له والعاشرة للفقير، كما هو معمول به. ما زلنا نبحث عن الآن، نبحث. لا يقاس للفروق الكثيرة، للفروق الكثيرة. نأخذ كلام المؤلف، يقول: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة. إذا بلغ وزن 20 دينارا في أي شيء؟ في الذهب، لأن زكاة الذهب كم نصابها بالمثقال الإسلامي؟ 20 دينار، مو الدينار التونسي، 20 دينار. الدينار كان مثقال، والمثقال وزنه 4.25 غرام. 4.25 غرام، 4.25 غرام في 20، 85 غرام. طيب، وقوله: أو 5 أواق فضة. إذن إذا جمع نصاب الذهب مما استخرجه من الأرض أو نصاب الفضة ففيه ربع العشر، قال: يوم خروجه. هل يستنى سنة؟ لماذا؟ احنا قلنا كالحرث: وآتوا حقه يوم حصاده. وظاهر كلام المؤلف أنه يجب فيه ربع العشر ولا تعتبر الكلفة. الكلفة ليس لها اعتبار. شنية الكلفة؟ لا شيء آخر، هنتكلم عن المعدن الآن. الذهب اللي يملكه طريقة أخرى بالاشتراء ولا بالهبة ولا بالإرث، هذا فيه زكاة ربع العشر 85 غرام. نتكلم عن المعدن الذي يستخرجه من الأرض، كلفة استخراجه فيه كلفة، ولا قد يحتاج إلى عمال وإلى إيش؟ إلى آلات، صحيح ولا؟ تحفر وتثقب، وربما آلات تصفية، ويقال أنه في آلات تغسل كذلك تغربل. كيف يعرف هذا الذهب؟ كيف يعرف؟ شنو هي التحاليل؟ ايش هي التحاليل؟ التحاليل مبنية على شيء محسوس، آلات إلكترونية ولا طلامس وشعوذة. خاطر عنا ناس تلوج على الكنوز، صحيح ولا؟ موجودين في مساكن؟ صح. هو حر، هي على كل حال في ملكه، لا مدى من انه لم يستخرجه ليس فيه زكاة. اذا لم لانه قد هذا لانه غير مبني على يقين، هذا مبني على ما يغلب عليه الظن، لا ادري هل فيه زكاة، قد يحفر ولا يجد، المسألة كلها تخمينات. ام اذا وجد فعلا فيه زكاة، لكن ينظر أولا الأرض هذه اشتراها ولا ما اشتراها، متى ملكها، لأنها قد يكون الذهب ملكا للمالك السابق. أي نعم، كذلك لابد من النظر في هذا، لأن هذا مبني على ما إذا اشترى الإنسان شيئا هل له الفضاء وما تحته أم لا. فهمت؟ هذه في البيوع مسألة من المسائل. أنا اشتريت أرضا، هل هذه الأرض لما اشتريتها لي ملكها إلى الأرض السابعة وإلى السماء السابعة؟ أي بعض العلماء يقول إذا اشتريت أرضا لك إلا وجهها فقط، ولك باطنها بما جرت به العادة، مثلا تحريثها ولا ستحفر أساسات ولا شيء. ينظر، لا شك ينظر. وفي قصة علينا النبي صلى الله عليه وسلم في رجل صاحب الجرة من الذهب الذي اشترى أرضا فوجد فيها جرة من ذهب، فذهب إلى صاحب الأرض الأول فرد عليه الجرة، هذا من باب حفظ الأمانة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وجدت كنزا في خربة ماذا أصنع؟ قال إن وجدته في أرض مسكونة فعرف به. تعرف به كم؟ سنة كاملة. وإن لم تجده في قرية مسكونة فهو لك. نعم. طيب قال أو 5 أواق من فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه. ما معنى يوم خروجه؟ يوم استخراجه. قال وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل. كلفة الاستخراج، الظاهر أنه لا عبرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكلفة في مسألة الحرث إذا سقي بكلفة، ورأى بعض العلماء الحاق الكلفة الأخرى، الحاق الكلفة الأخرى مثل إيش؟ الآن اليوم فيه كلف كثيرة، في حتى المداوات، صح ولا؟ البخان والأشياء هذه، وآلة الحصاد. لا، النضح المراد به النضح، ما يسقى بكلفة، فيه كلفة، يعني إذا كان هو البئر عنده في أرضه والبئر هذا لا يستطيع استخراج الماء إلا بالكهرباء أو بالبنزين، البنزين غالي تصير فيه كلفة. فهمت؟ مصاريف إيش؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم شوف ظاهر السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لهذا، ظاهر الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعرض، مع أنه في عهده كان من الناس من له البساتين النخل، ويعني يستعمل العمال لجنيها وللعمل فيها ولحرثها والمسائل هذه، فهمت؟ لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، قد يكون يستعمل عسيفا يعمل عنده عسيف. وبعض العلماء ألحق، يعني المسألة فيها خلاف. كيف؟ الراجح والله أعلم أن الكلفة إذا ثقلت تحسب، أم إذا كان شيئا يسيرا لا تحسب، إذا صارت ثقيلة فعلا فإنها تطرح وتعتبر. 70 دينار الساعة آلة الحصاد، هذه تلحق إذا كانت بهذا الشكل وهذه القيمة، تلحق بمسألة السقي، أنه سقي بالنضح. كيف؟ أقل شيء قلت، أقل شيء 70 ولا أكثر؟ إما العاد من كل شيء بالخسارة، يعني كل شيء بالخسارة. أي ليش؟ قلنا احنا الثقيلة فعلا، وهذا ليس إجماعا كما قلنا، هو قول لبعض أهل العلم، ألحقوا المسألة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. قال وكذلك فيما يخرج بعد ذلك أصلا متصلا به وينقل، يعني الذي اتصل بهذا المعدن يخرج أيضا منه الزكاة وإن كان قليلا. فمثلا إذا حصل من هذا المنجم نصاب ذهب قدره 85 غرام، هذا فيه الزكاة ربع العشر. طيب أخرج 150 غرام، إيش نقول فيه؟ كذلك ربع العشر. ولذلك قال وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل، يعني وإن قل عن النصاب. ودليل هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد فبحساب ذلك، هو لما بين نصاب الذهب ونصاب الفضة قال ما زاد فبحساب ذلك. فإذا كان عندك 85 غرام، 85 غرام هذا هو نصاب الذهب، لو كان عندك 90 غرام هل تخرج الزكاة من 85 والخمسة لا تخرج منها ولا تخرج من الكل؟ تخرج من الكل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد فبحساب ذلك. نوع واحد في الزكاة إذا زاد عن النصاب لا زكاة فيه، وهو ما يسمى بالوقص. الأوقاص ليس فيها زكاة. شنو هي الأوقاص؟ الأوقاص ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام. فمثلا زكاة الغنم مقدار النصاب 40 رأسا، 40 رأس فيها كم شاة؟ من 40 إلى 121، من 40 إلى 120 فيها رأس، 121 فيها رأس، ما بين 40 إلى 120 هذا يسمى وقص، هذا ليس فيه شيء، لا يقال فيه كالذهب والفضة ما زاد فبحساب ذلك. يعني يخرج الزكاة من ملك 40 ومن ملك 100 نفس الشيء رأس، حتى الذي يملك 120 متى يخرج رأسين؟ 121. فالأوقاص لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها زكاة، بخلاف الأموال الأخرى. الأموال الأخرى إذا زادت عن النصاب فهو بحسابها، مثلا زكاة الحرث، إذا كان عنده زكاة الحرث 5 أوسق 612 كيلو، طيب لو كان عنده 10 أوسق، لو عنده 6 أوسق بحساب ذلك، عنده 650 كيلو العشر من الكل، 700 كيلو العشر من الكل. نعم. نعم. وعلى المشهور من المذهب كما عرفت أنه يضم الذهب إلى الفضة في إتمام النصاب على خلاف الراجح. إيش فيه؟ يعني هل تضم هذا إلى هذا؟ المشهور من المذهب أنه لا يضم، لأن المذهب المالكي معروف في هذه المسألة أنه يخرج من زكاة المعدن إن كان المعدن ذهبا أو فضة، وما سواه فظاهر المذهب أنه لا يجب فيه، أنه لا يجب فيه. وظاهر السنة الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع الصدقة من معادن القبلية كما في حديث بلال بن الحارث، والمعادن يشمل الذهب والفضة وكل شيء. واليوم ما فيه إلا الذهب والفضة عند فيه قيمة، الحديد ما فيه قيمة، ها؟ والبترول، البترول فيه قيمة ولا؟ هو الذهب الأسود، صحيح ولا؟ نعم. ثم قال: فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. إن انقطع نيله بيده، يعني نيل المعدن بيده، وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. فيه فرق، يعني هم يفرقون فيما يستخرج من الأرض بين المتصل بالأول والمنفصل عنه، فهمت؟ إن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة، يعني يشترط نصاب آخر لما يخرج منين غير متصل. فكيف يكون الاتصال؟ فمثلا هو الآن يستخرج الذهب من هذا المنجم، حصل منه نصابا 85 غرام، فيه زكاة ربع العشر، ثم استخرج ذهبا من مكان آخر. إذا استخرج الذهب من مكان آخر يقول: انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة. إذا استخرجه من مكان آخر لا يضمه إلى الأول، بل ينتظر به نصابا ثان، فيفرقون بين المتصل والمنفصل. هذا هو المشهور من مذهب المالكية. طيب، إذا كان من نفس المنجم وصبأ، والانقطاع ليس انقطاع مكاني، انقطاع زماني، هل حصل نصاب أول؟ أي نعم، يضمه إلى الأول. ثم قال: الجزية ومقدارها. الجزية ضريبة يدفعها الكافر الذي يعيش تحت حكم المسلمين. فلماذا تكلم هنا عن الجزية مع أن الكلام عنها في كتاب الجهاد؟ لأنها لها تعلق بالجهاد وكيفية التعامل مع الكفار. فالجواب على ذلك أن الإمام ابن أبي زيد رحمه الله القيرواني اقتدى بالإمام مالك بما نص عليه في الموطأ والمدونة، أن الإمام مالك من عادته أنه يتكلم عن الزكاة ثم الجزية. لماذا؟ قال: لأن الكل من حقوق الأموال، الكل من حقوق الأموال. قال: وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة. تؤخذ، الضمير مبني لمن لم يسمى فاعله، والآخذ من هو؟ السلطان، هو الإمام الأعلى في الدولة، يعني ما بلغتنا اليوم الحاكم، لأن الله ألزم بذلك كما في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية ضريبة يدفعها الذمي في مقابل ماذا؟ لو قال قائل: هذا ليش نأخذ له فلوس؟ ايش عمل له؟ نقول: في مقابل تأمينه على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله. إذا كان يعيش بيننا وهو من أهل الذمة فهو محترم. شوف عظمة الإسلام، فهو يدفع هذا المبلغ في مقابل ذلك. ولهذا العلماء يقولون لو عجز الإمام عن الدفع عنهم، لو عجز السلطان عن الدفع عنهم فإنه يجب عليه أن يرد عليهم ما دفعوا. نعم، أبو عبيدة بن جراح فعل ذلك حينما كان أميراً أوالياً على الشام في عهد عمر بن الخطاب، رد عليهم الجزية أهل حمص ودمشق لأنهم سمعوا أن هرقل يعد العدة والمسلمون كانوا قلة، يعني لم يكن جندهم بذاك العدد الذين يستطيعون به المواجهة، فردوا عليهم الجزية. قالوا لما؟ قالوا لأننا نخشى ألا نرد عنكم. قال خلوها عندكم هذه الجزية، لعدلكم أيها المسلمون أحب إلينا من جور النصارى وإن كنا على دينهم. وخرجوا كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عمر بن الخطاب كان من سياسته الحكيمة أنه يغير اسم الجزية فيسميها الصدقة المضاعفة، الصدقة المضاعفة من باب تأليف القلوب، والله قال حتى يعطوا الجزية. المسلمون إذا فتحوا بلاداً فإنهم يخيرون أهلها بين واحد من ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، فالقتال يأتي في الدرجة الثالثة. فإذا قال قائل ما لش نقوله في قوله تعالى لا إكراه في الدين أو إكراه، نقول لا، القتال لسبب، سببه حماية الدعوة إلى الله وإزالة الحواجز بين الناس وبين الدعاة إلى الله تعالى. فالجهاد في سبيل الله أكبر مقاصده حماية بيضة الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لو أراد شخص منهم أن يبقى على الكفر يبقى على الكفر، لكنه يدفع الجزية وتسوده أحكام الإسلام. شو معنى تسوده؟ يعني أحكام الإسلام هي التي تكون نافذة في هذه البلاد لأن المسلمين هم الذين فتحوها، ويبقى على نصرانيته أو يهوديته أو مجوسيته أو بوذيته يبقى. طيب، الجزية هذه تدفع سنويا عند أهل العلم، ما تدفع كل شهر، الأصل أنه يدفعها مرة في السنة ولا تجب على كل أحد، تجب على الحر البالغ. الحر خرج به العبد، العبد منهم المماليك لا تجب عليه، البالغ خرج بالبالغ الصبي لا تجب عليه. قال مالك رحمه الله مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تؤخذ الجزية من العبيد والنساء والصبيان، لا تؤخذ منهم الجزية، الجزية تؤخذ ممن يقاتل، والنساء والصبيان لا يقاتلون. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ بن جبل أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا، رواه أبو داود. حالم يعني بالغ، دينار يعني كم؟ دينار إسلامي، لا الدينار كم؟ 4 غرامات و25، تمام. أو عدله معافري، المعافري قالوا ثوب، ثوب خشن، وكان أهل اليمن معروفين بالنسيج، معروفين بالنسيج، فما تأخذ هذا وما تأخذ هذا. ووردت الآثار بالتخفيف عن الفقراء بل وإسقاطها أيضا، إسقاطها عن من؟ عن فقراء أهل الكتاب. بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جعل لأهل الكتاب نصيبا في بيت مال المسلمين، لا إله إلا الله، حينما فاض المال واكتفى الناس بقي في بيت مال المسلمين فضل، قالوا ما زال ثم الخير والبركة. قال شوفوا فقراء أهل الكتاب. وخرج عمر يوما، اسمع، خرج رضي الله عنه يوما فوجد شيخا كبيرا يهوديا يعمل زياتا. الزيات عندهم هو الدهان، دهان اليوم، ثياب ملطخة، ورجل كبير. فاهتز عمر لهذا المشهد، قال ما كان لينبغي، ما كان لهذا أن يعمل، اجعلوا له جراية من بيت مال المسلمين. رأيت؟ هذا كله من سياسة المسلمين التي كانت سببا في دخول الناس إلى الدين. طيب الجزية لها أحكام نذكرها إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى.